أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، ويقولون طاعة طائفة منهم غير الذي تقول، بيت طائفة تقول والله يكتب ما يبيتون. والله يكتب ما يبيتون عنهم وتوكل على الله، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله.